نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمة الفرقتين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية فقال: من الناجية؟ فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي. وفي حديث قال: السواد الأعظم. وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة تحذيرا من الافتراق، وتنبيها على عظم خطره، وذلك ببيان أن الافتراق أمر كوني مقدر. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه واقع في الأمة لا محالة، ستفترق. هذا خبر عن أمر كوني مقدر لا بد أن يقع في الأمة لا محالة، وهو في الوقت نفسه يتضمن معنى التحذير والإنذار من ذلك، وأن الواجب على عبد الله المسلم أن يعلم أن هذا الافتراق للأمة إلى هذا العدد الذي يتجاوز 70 فرقة يستوجب من كل عبد ناصح لنفسه أن يكون على أشد ما يكون من الحذر من أن يكون في واحدة من هذه الفرق الهالكة التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن في هذا الحديث أنها كلها في النار، أي كلها هالكة إلا واحدة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الناجية أي من الهلاك فرقة واحدة، وبيّن حسب ما جاء في ألفاظ هذا الحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنها هي الجماعة، وأنها السواد الأعظم، وأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب روايات الحديث. وكما أشار الإمام الآجري رحمه الله تعالى معلقا قال: ومعناها واحد. ومعناها واحد يعني كونها هي الجماعة أو الفرقة الناجية أو السواد الأعظم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المعنى واحد، لأن المراد بالجماعة إلا واحدة أي إلا جماعة واحدة هم من كانوا مجتمعين على الحق، والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وما سوى ذلك ضلال وباطل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم السواد الأعظم لا باعتبار مجرد العدد، وإنما باعتبار لزوم هؤلاء للحق واستمساكهم به. وقد جاء في الحديث: ثم رأيت سوادا عظيما قد سد الأفق وفيه قال جبريل: هذه أمتك. السواد الأعظم أي الذين لزموا الحق واستمسكوا بما كان عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى ساق تحت هذه الترجمة هذا الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الافتراق، ساقه من روايات عديدة ومن طرق عديدة، وكثير منها في سنده مقال، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى في أن هذه الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تتفرع عن 4 فرق كبار، وهي الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. فعن هذه الفرق 4 تتفرع سائر فرق الأمة، وذلك باعتبار أن بدع هذه الفرق ترجع إلى هذه الأصول، ترجع إلى هذه الأصول لتلك البدع. فهذه الفرق 4 فيها أصول مقالات الفرق، فيها أصول مقالات الفرق، وعنها تفرعت. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون البدع تتوالد، أي يتولد بعضها من بعض. ولهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله، حافظ حكمي، قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع يتولد بعضها من بعض وينشأ بعضها من بعض، وإذا نظر الناظر إلى الفرق الكثيرة يجد أن ما عندها من ضلال إما راجع إلى الإرجاء أو إلى القول الباطل في القدر، كما هو مذهب القدرية النفاة، أو أنه راجع إلى مذهب الخوارج، أو راجع إلى مذهب الرفض، رفض ما كان عليه الصحابة ورفض إمامتهم ورفض الحق والهدى. فترجع مقالات الفرق إلى هذه الأصول 4، ترجع مقالات هذه الفرق إلى هذه الأصول 4: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أبواب خاصة في ذم هذه الفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم أورد هذا الحديث، حديث الافتراق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أي أنها تزيد عليهم بفرقة واحدة، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وهذه الأمة على 73 فرقة. وهذا التحديد بالعدد، اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة 73، يدل على أن العدد مراد، ليس المراد بقوله 73 التكثير، وإنما العدد مراد، وأنها 73 فرقة تحديدا، 73 فرقة تحديدا، فاليهود 71 والنصارى 71 وهذه الأمة 73 فرقة. ولكن كما بين أهل العلم تعيين الفرق وعدها فرقة فرقة إلى بلوغ هذا العدد 73 لا يخلو من تكلف وقول بلا علم. وأما على سبيل التقريب لا الجزم فإن هذا لا بأس به أيضا على وجه التحذير من هذه الفرق وما لديها من مخالفات وانحراف عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كتب غير واحد من أهل العلم في الفرق وعددوا الفرق المخالفة، ذكروا أسماءها وعقائدها التي خالفوا فيها هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويقصد من ذلك العد والذكر لمقالات تلك الفرق ما يقصد بالحديث نفسه عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فإن مراد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا العد التحذير من ذلك، التحذير من ذلك، تحذير الأمة من هذا الافتراق، وأن الواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بالحق والهدى وأن يحذر سبيل الهالكين أو سبل الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم، هذه طريق أخرى للحديث نفسه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم، كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليه ما أنا عليها وأصحابي. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. ساق هنا رحمه الله تعالى حديث الافتراق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي تمامه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الناجية

قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار قال حدثنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال على واحدة وسبعين أو 72 فرقة كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بلى إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. نعم. ثم ساق حديث الافتراق من رواية وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم أن من قبلنا افترقوا وأن هذه الأمة ستفترق كما افترقوا، تعلو يعني هذه الأمة من قبلها بفرقة أي تزيد كما دلت على ذلك روايات الحديث، تزيد عليها بفرقة واحدة. فاليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 والأمة تعلو عليهم بفرقة أي تزيد عليهم بفرقة واحدة. ولما سئل من هم يا رسول الله قال الجماعة، قوله الجماعة يفسره الرواية المتقدمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالجماعة هم من لزموا الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولهذا قال العلماء لو كان على هذا الحق رجل واحد فهو الجماعة، لأن العبرة ليست بكثرة العدد وإنما المراد بلزوم منهج الحق الذي كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد في عقب هذه الرواية عن يعقوب قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، أي يستشهد على ذلك بالقرآن ويستدل ذلك بالقرآن. فمثلا قوله سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، من قوم موسى أمة، ليس كلهم على الحق وإنما منهم أمة على الحق ومن سواهم مفترقون على الحق مفارقون له. ومثله قال منهم أمة مقتصدة، وأيضا مثله فيما يتعلق بأمة محمد وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن سوى هؤلاء مخالفون للحق مفارقون له. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. وهذا سياق للحديث حديث الافتراق من حديث الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هانئ النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. نعم، ختم هذه الروايات بهذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وفي سياقة هذا الحديث أن معاوية قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا إلى تمامه. وهذا فيه أن هذا الحديث حديث الافتراق مما يحتاج الناس إلى أن ينبهوا عليه وأن يذكر لهم حتى يكونوا من هذا الافتراق ومن هذه الفرق على حذر، وحتى أيضا يجاهدوا أنفسهم على لزوم الحق وهو ما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. نعم، وهذا الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه التنبيه على المقصد من سوق هذه الروايات، ألا وهو الحذر من هذه الفرق والمجانبة لهذه البدع والبعد عنها صيانة لدين المرء وحفاظا على عقيدته ورعاية لإيمانه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحذر هذه الفرق أشد الحذر، وأن يحذر هذه البدع والأهواء التي تنعطف بالإنسان وتحرفه عن الجادة وعن صراط الله المستقيم. قال رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. طلب الطريق المستقيم أي بالمجاهدة للنفس على لزومه، واستعان بمولاه الكريم فيه وجوب لزوم التوكل على الله، وأن القلوب قلوب العباد بيده يصرفها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن دعوات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومما نبه عليه أهل العلم وأشاروا إليه فيما تعلق بحديث الافتراق برواياته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الافتراق إلى هذه الفرق الكثيرة التي جاوزت 70 سببه يرجع في الجملة إلى أمرين، سببه يرجع في الجملة إلى أحد أمرين أو لكليهما معا، إما فساد النية أو فساد العلم أو فسادهما معا. فهذا الانحراف الذي وقعت فيه هذه الفرق والمجانبة للحق الذي وقعوا فيه عائد إما إلى فساد النية أو إلى فساد العلم أو لفساد هذين الأمرين معا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد مصنفاته بعد روايته لحديث الافتراق قال رحمه الله تعالى وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيرها، يعني ما قام في قلب أصحاب هذه الفرق من حب العلو وحسد الآخرين والبغي، تجده يذم الآخرين حتى مع علمه بأنهم على الحق بغيا وحسدا وطلبا للعلو في الأرض، وهذا راجع لفساد نية هذا المرء. فيجب لذلك أي عند هذا ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يجب قول أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلدة أو صداقة أو نحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم، وهذا كله راجع لفساد النية. قال ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر، جهل المختلفين بحقيقة الأمر أي فساد العلم في هؤلاء الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. فالحاصل أن هذا الافتراق يرجع في الجملة إما إلى فساد النية أو إلى فساد العلم أو لفساد هذين الأمرين معا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر كان على الطريق، إذا كان على الأثر كان على الطريق، والمراد بالطريق أي ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي طريق الحق وصراط الله المستقيم، قد مر معنا قول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما، فالذي على الطريق هو الذي على الأثر، ومن لم يكن على الأثر أي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم فإنه منحرف عن الطريق منعطف عن الجادة، فلا يكون المرء على الطريق أي طريق الحق والهدى إلا إذا كان مستمسكا بما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للزوم الحق والاستمساك به، وأن يعيذنا أجمعين من الأهواء والبدع، وأن يوفقنا للزوم السنة والاستمساك بها والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وأن يعيذنا من سبل الضلال وطرائق الباطل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا